السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الأسبوع الماضي أن شهر رمضان هو شهر القيامة، وقلنا أن القيامة هو الطريق الأمثل والأكبر إلى تزكية النفس، وقلنا كذلك إن العاملين الواقفين يحتاجون إلى هذه العبادة على الأصول حتى يكون لهم تأثير في من يدعون إليه. وقلنا لكم إن مدرسة الليل مدرسة يتخرج فيها الربانيين، ولذلك قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب قراءة وبما كنتم تدرسون. وضربنا أمثلة على نماذج السلف في هذه الناحية من التأثير، وكان المثل الذي ضربناه قصة الشيخ جمال الدين وهو من علماء بخارى عليه رحمة الله، لما خرج من بخارى مسافرا مع بعض تلامذته ومر على أرض محلية لأمير ثغلق تيمور، أمير كاشرة اسمه ثغلق تيمور. وكيف أن الأمير اغتار واستدعاه وقال: أنتم أخذتم من الكلاب؟ قال الشيخ: نعم، لولا هذا الدين، لولا هذا الدين الحق الذي أتانا لكنا أخذت من الكلاب. وأمر بسيده لكن الكلمة بقيت في ذهنه، وكانت هناك ديانات أخرى تتفارق حتى يكسب كل دين منهم التتار. انتهى الشيخ السلطان مملكة الفرد وأخر بإحضار الشيخ جمال الدين عليه رحمة الله. قال: أعد علي ما قلت؟ قال: قلت أنت لي إنما أخذت من الكلاب. وقلت لك: نعم، لولا هذا الدين الحق الذي أتانا الله عز وجل به. قال: وما هو هذا الدين؟ فأخذ الشيخ جمال الدين يمسك له الإحلام ويقارنه بالكفر. وكيف أن المؤمن إذا أسلم له من دعاه عز وجل هذه الدرجات العلى؟ وكيف أن الإسلام دين الفطرة ودين العقل ودين المرء؟ تأثر السلطان، قال: إذا أعلمت الإسلام الآن ما أحدثت جدي، لأن الدولة كبيرة، أنا أمير على شأن قطر، لكن أنا ولي الأمر، إذا مات أبي وسلمت الحكم على دولة فتاتك في هذا الحكم. ويعود الشيخ جمال الدين الى بخارى ويموت، لكنه يوصي ولده رشيد الدين بانه حصلت قصه معي مع السلطان ثغلق تيمور كذا وكذا وكذا وكذا، فاذا انا مثله وتولى هو الحكم فيتولى فاذهب اليه ونفسه في هذا العهد. يقول ابنه: نعم الشيخ رشيد الدين. فلما توفي أبي ومعيني فترة بسيطة وإذا من ثغلق تيمور يتوفى ولده يغتال ويتولى هو أمر قتالك. يقول: فركبت وأتيت إليه حتى أذكره بذلك العهد الذي قطعه لأبي. نعم. يقول: دخلت دخلت معسكره وحاولت اياما وشهورا ان اصل اليه فلم استطع، الى ان بلوت يوما حتى صرت قريبا من خيمتي الرئيسيه، فقمت عند الفجر واذن، فطار احضر الجن والبراء من هذا احضر احضر الشيخ. فلما اقبل عليه بادعه بالسلام وقال: السلام عليك ورحمه الله من والدي الشيخ جمال الدين، طلب السلام ويطلب منك ان تبيع بالعهد الذي عهدته عليه. قال: اما الان فلا احد، واشهد ان لا اله الا الله واعلن شهاده لا اله الا الله محمد ثانيه وكتب من اخر به اعلنها واصبح الاسلام زياده الاقطار كلها التي يحكمها التجار والتي كانت تحت الصدر أفضل أولاد جرتال ابن جنبيتها جرتال ابن جنبيتها وتكليف المجيس الآن فإنه في كتاب الدعوة إلى الإسلام. لا، كل العقل منا يحتاج الى قيام الليل، العاصي يحتاج الى قيام الليل اذا اقبل على التوبه، والذي يطلب الارتفاع في الدرجات مطلوب منه قيام الليل، والذي يريد ان يبلغ بربه عز وجل ان يقربه مطلوب منه قيام. اذا كل منا يحتاج الى هذه العباده مطلوبه لطالب النجاه وهم العاصون، لان العاصي اذا اقبل على التوبه يحتاج الى مناجاه ربه تبارك وتعالى بان يحضر له المطر، فيحتاج الى قيام الليل. مطلوبا لاصحاب الدرجات الذين يسارعون في الخيرات حتى ينالوا معنى الدرجات هناك، ومطلوب لاصحاب المناجاه مع المحبوب تبارك وتعالى. نعم، عندما يكون الاخرون في غفله الذين يحبون ربهم ويحبهم ربهم يحبهم في تلك اللحظات، يصدقون مخلصا فلا يرون غيره. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ انتم سروري وانتم مشتكى اجلي وانتم في سواد الليل ثم اعلم. انتم سروري وانتم مشتكى اجلي وانتم في سواد الليل ثم اعلم، فان تكلمتم لم انفق لغيركم وان سكتتم فانتم عقد اضمار. اذا تلخصت من دخل مناجاتك واذا سكت فان عقد القلب منعقد على الايمان بك وانت تقف وحدك انت الله لا اله الا انت. اذا الاوصاف بحاجه الى قيام الليل، وطالبو الدرجات بحاجه الى قيام الليل، والذين يحبون ان يخطوا بالمحبوب يحتاجون الى ايه؟ نعم. ولهذا قال علماؤنا الليل لاحد ربعين، للمطيع والعاصي، فالمطيع في زياده اعماله وللعاصي في اعتذاره من قبيح افعاله. المطيع في زياده الاعمال والعاصي بالاعتذار من قبيح الافعال التي فعلها قبل الثوره. واسمع معي الى جميع قول الله عز وجل في سوره الاسراء: ومن الليل فتهجد به نافله لك. لماذا؟ حتى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اذا كان السبب في اعطاء المقام المحمود للنبي ما هو؟ ومن الليل فتهجد به نافله لك. هذا اقول لكم ان المطيع يزداد في قيام الليل درجات، ومن الليل فتهجد بكثرة الليل حتى ان راحتك ربك مقاما محمودا. يعني قيام الليل هو سبب لقيامك هذا المقام المحمود. نعم، والمقام المحمود كما تعلمون هو مقام الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يشتد الزحام وتلتصق الاقدام ويظهر العرق الناس يتمنون ان يتمنى الكافر ان يحدث من هذا الموقف ولو الى النار. فيشفع النبي فيه يبكي بفرض الله في الاسلام فيسلم باذن الله تبارك وتعالى. نعم، لكن لماذا جعل الليل سببا لايش؟ لتبوؤه المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافله لك. لماذا جعل صيام الليل سببا لاعطاء هذا المقام المحمود؟ أولا رب عز وجل لا يسأل عن ربك، هم يسألون. نعم، الله تبارك وتعالى قد يجعل أمرا سببا في زيادة فضل الله على هذا الذي فعله، لا يسأل عما يفعل. ثم إن قيام الليل في الخلوة مع الرب تبارك وتعالى والمناجاة هذا سؤال سيئ. فالله تعالى لما يرى عبده يفعل ذلك يقوم من الليل فيناجيه فيتفضل عليه بهذا الامر، زياده الدرجات وزياده الرفعه، والناس يتفاضلون باعمالهم بدرجاتهم وبقدر اخلاصهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اجلهم في هذه الحاله، ولذلك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن انتبه الى دقيقه في الايه: ومن الليل فتهجد به، والتهجد لا يكون الا بعد الامر. كلمه التهجد لا تكون الا بعد الامر، امر الله سنه قوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجد الا بعد ربك. اذا انت مت ثم بعثت. بعثت من الموتى الكبرى. اليوم موتى كبرى، احنا موتين، احنا عندنا موتى كبرى اليوم، وعندنا موتى كبرى الرحيل عن هذه الدار. لا. انت ممن بعثت يا عبد الله من الموت الاصغر وهو الموت. لتصلي ولتعبد الله تبارك وتعالى ولتناجيه. فسوف يضيقك الكمال اللائق بك بعد بعثك من الموتى الكبرى. كما بعثت من الموتى الكبرى لتناجيه، فإنه سيبعثك من الموتى الكبرى لتناجيه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم تقول الآية أن تبعثت من النوم من الموتى الكبرى لهم. الله يتوفى الأمس الكبير. فإن موتى الكبرى أنت مسلما نافلة. موتى الكبرى. كمن بعثت لله عز وجل من موتتك الكبرى لتعبده فيبعثك من موتتك الكبرى ليخبرك بها. والنبي قد أعطنا ذكرنا أعلى. نعم. وقوله مقاما محمودا أي محمودا عندك، ستشعر بهذا المقام يوم القيامة. لكن لما بتقول حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لتستحضر هذا الجزاء وهذا الثواب عند الله تعالى فتهون عليك مشقة قيامك. إذا ذكر القيام المحمود حتى إيه؟ حتى يهون عليك مشقة القيام. ولذلك لما عقيرة العابدة كانت تمشي فاصطدم ظهرها بصخرة كبيرة فانقلع ظهر الإمام والدب ينزل فتبسم. قال وأنا أعلمك؟ قال شغلني عظيم أجره عن كبير ألمي. لما تستحضر المقام الذي يكون لك يوم القيامة أنت يهون عليك القيام ولا لا؟ أنت في سبيل من تحبك تقدم الضحية كبيرة، سبحان الله، ما في سبيل أن تدفع أكثر من هذا. ولذلك قال طلحة بن مصعب عليه رحمه الله: بلغني أن العبد إذا قام من الليل للتهجد ناداه ملكان، طوبى أي أجر كبير، سلكت منهج العابدين حقك. طوبى، وطوبى أي خير كبير. لقيل شجرة الجنة لكن الطوبة تشمل كل شيء. طوبى لقد سلكت مسلك العام ومنهج العابدين قبلك. وقال صوف بن وضرع عليه رحمه الله: ان الملائكة ينظرون الى السماء، ان الملائكة ينظرون من السماء الى الذين يقومون الليل كما تنظرون انتم الى نجوم السماء. الملائكة ينظرون الى استغفر لك لعبادة العبد. ولذلك يذكر صاحب كتاب الصفوة في الصفوة أن بعض المسلمين مروا على جزيرة من قطعها فوجدوا لأهل الصنم، فجلسوا عنده أياما ودعوا إلى الإسلام فأسلم، فصلى معهم المغرب والعشاء، وكنت عبده علموا الصلاة علموا تفعيل القرآن في كم سورة صغيرة، صلى معهم العشاء ذلك اليوم وهم متعبون فقط من النوم، فسألهم قال يا هؤلاء الرب الذي جلستموني عليه أين؟ قالوا لا لا تأخذوا سنة ولا نوم. قال بئس القول تنامون ولا ينام قيامكم. بئس القول تنامون ولا ينامون. ثم صفر الليل وقام للصلاة في الليل أو الليل. بئس القول تنامون ولا ينام مريضكم تبارك وتعالى. نحن في ليالي الشتاء، وليالي الشتاء كما يقول قتادة تفرح بها الملائكة للعبد. الملائكة يفرحون لفرح العبد المؤمن. نعم. لأن النهار فيه يقصر فيقوم، ولأن الليل فيه يطول فيقوم. إذا يفرح الملائكة بهذه الأيام لأن العبد المؤمن يستغيثها كثيرا في طاعة في النهار وفي قيام الليل. ولذلك يروي الحكم أبا نعيم يرونا قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عن كان يقول: الشتاء غنيمة العابدين. أي فرق الشتاء غنيمة المتعبدين، لأنه ليه طويل بيحضره ونهار كثير زي ما لا الليل الغريب مسؤول كتاب وغريب تكون عابدين. قيام الليل كان مفروضا على الأمة في مكة. لذلك بطل سنة مع الشهر يقدمون مفروضا عليه. ثم فكك من الفرق الى التطور على الامه وبقي مفروضا على النبي فضلا صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته. اما بالنسبه للامه فكان مفروضا سنه كامله ان خفف عنهم. وكان اول ما نزل في هذا يا ايها المزدلف قم الليل الا قليلا لتقم او انقص منه قليلا انزل عليه ورقي القران ترتيلا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه هو اصحابه الى الدين. الله تبارك وتعالى لما انزل هذه السوره قسمها قسمين من عند ابي بكر الزمن الى قومه ان ربك يعلم انزلها وامسك النصف الثاني سنه كامله في السماء. فلما تم له سنه كامله في قيام الليل انزل التكليف في النصف الثاني إن ربك يعلم أنك تقوم بالكتاب. وفي آية قلنا علم أن لم تخطوه فتاب عليكم. أي خطأ. سوى تكذيب. علم أن لم تخطوه أي لن تستطيعوا أن تقوم بالكتاب. فنزل التكذيب. فتاب عليكم أي رجع بكم إلى التكذيب. باب رجع حيث فتاب. ولن تاب رجع عن ذنوبه. فتابع الى التحديد ادور الاصل. وبهذه الايه نسخ قيام الليل المفروض عن على الامه وبقي تطوعا في حقهم لكنه بقي مفروضا به في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تركه لم تكن الليل اي ساعه من ساعات الليل الا خرج في الحنبل والتهجد بعد نوم. لكن الاكثر ان يكون بعد الاشعه. ومع هذا التكفير وجعل القيام تطوعا امتدل ايات قيام الليل تستمر في مكه والمدينه حتى تجاوزت 14 آية. وقف. نعم تقرا انت في صغر الزاريات وفي اجماعا ان المتقين في جنات المعروف اخرين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين بالعباد كانوا قليلا من الليل والمنا فإلى الماء أي يعني إلى من تنزل ما نسيع وضم أسحالهم للتأثيرون. كانوا فقط ما يشجعون قائمين تصدر من الجزيرة ومع ذلك يستأثرون بالسحاب لأن أمر عديد إن شاء الله تعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال الطبري عليه رحمه الله مدحهم بكثرة العمل وسهر معظم الليل لفقد ليكتموا رضاعه. نعم وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في اي المجال تجلس وتجني ام لا كيف تنام. نعم وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في اي المجالس تجلس اي مصير الى جنان كيف تنام. قال الحسن كانوا لا ينامون من الليل الا اقل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وربما نحفوا الجار شعرون فقاموا الى السحر. قيام من تبحا الى السحر. نعم لكن اعلم يا عبد الله انك ان كنت صاحب عيال او صاحب عمل واردت ان تقوم الليل وقيام الليل يفوت عليك رزق عيالك فرزق عيالك افضل من قيام الليل وتؤجر بقدر القيام. نعم لقد ورد ان سيد المسيح راى رجلا نائما عند السحر فركله. قال قوم تنام في هذا الوقت. قال دعني يا روح الله فقد عبدته في احب الاشياء اليه. قال وما هي؟ قال تحرم الحلال على نفسي وعليك. قال نم فانك سيد العالمين. نم فانك سيد العالمين. مع اعتزال الحروب. نعم ولذلك ورد عن عبد الرحمن في بيته في اسره. قال رجل من بني تميم لابي يا أبا أسامة صفة ذكرها الله عز وجل في عباده في كتاب الله قلت بيننا، يعني ما مثل ما وصفتم ليس كما وصفتم مع أصحاب النبي، قلت هذه الصفة بنا. قال وما هي؟ قال قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. فقال لهم أبي طوبى لمن رفض إذا نعم يتقى الله إذا استيقظ. يتقى الله ومستيقظ الى كل ليله معك اذا ايش اذا غضب على التقوى في نهايه. قالوا نحن منا من الليل الا اقل. لماذا؟ لانهم شعروا بالكرامات، شعروا بالتنزلات والرحمات. كيف تعرف هذه الرحمات؟ كيف تعرف هذه التنزلات؟ تعرفها بامور كثيره، تعرفها باستجابه دعاء لم يكن مستجاب لك. تعلم ان الله قدر الله، تعرف بالشفافية الروحية في قيام الجسد وقد تتعلم. نعم، مثل إذا ذهبت إلى العمرة وخدمت بلذة العباد على الصفوف، هذه شفافية الروح المنطلقة. فعندئذ علم الله منك هذا فطلب منك دعاء أن تدعو في حياتك فيستجيب لك. تعرفه بالمراقي الشفاف، أحيانا الرؤى الذي يقول لك يرى رؤى المسلم. نعم، بخاصة إذا رقد بعد القيام ولو قليلا فإنه يشاهد رؤى جميلة، يعني تسره. لذلك ورد عن رجل من الألف قال كنت أقوم من الليل ونمت مرة فلم أقوم، فرأيت في نومي شابين من أحسن ما رأيت من الوجوه من الناس ومعهما خلف، فوقفا على كل مصلي هو نايم له يا رب انا نايم. وقفوا على سلم الطب في الدم وكتوى لا كله، ثم وقفا الى الانبياء او الانبياء فلم يصدي ما لهم شيئا من الكلام. فقلت لهم اكتوائي ان اقول كل يمكن تلبكما هذه؟ فقال لا، هذه ليست خله عباد، هذا ما في عباد. قلت وما هو؟ ليس كل، وانما هي خلة رضوان الله عز وجل تتنزل على من قام به. اي من احنا فيها؟ اي خلة في قيام. لذلك يقول ابو خلاد عليه رحمه الله كما روي عنه قال حدثني صديق لي قال بينما انا نائم ذات ليله اذ نسبت لي القيامه فرايت قوما من اخواني عرفتهم وقد أضاءت وجوههم وأشرقت أساليبهم وعليهم الخدم والناس غيرهم الراح. وقلت من شأن هؤلاء مفلسون والناس الراح وما بال هؤلاء مشركون وهؤلاء وجوههم مبهرة؟ فقال لي خائف الذين رأيتهم قد كسوا أو اكتسوا فهم يصلون بين الأذان والإقامة في ركعتين من أذان الإقامة كما قال النبي لمن شاء لمن شاء لمن شاء ترك لحريته بين كل أذان وإقامة بين أذانين صلاة من أذان آخر صلاة وإقامة من أذان وإقامة لمن شاء لمن شاء لمن شاء. أما الذين هم وجوههم مشرقة فهم أصحاب السهر والسهر. قال ابن خلاد نعم ثم قال فقلت في نومي واه للعابدين، واه للعابدين ما أشرف مقاماتهم ثم استيقظت خالصا. ثم انتبه أخي الكريم إلى إشارة المسيحة في الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستكبرون. بعد ما خلص هذه المستكبر هل أتى معصية؟ إذا لماذا الاستغفار؟ الاستغفار يا رب لو استطعنا ان نقدم عملا اكثر من هذا لاستطعنا، ولكننا لا نستطيع فنستغفرك لتقديرنا. هذا معنى ويفتح بكره بعد السلام السلام عليكم طارق يقول اشرف الله، يعني يا رب اغفر لي نفسي اذا نفسي انقدمت طاقاتي هكذا واعتبر من التقدير ويدل على الكرم. الكريم لما بيعطيك الى جهه اهل الدين ولا اعطاك كثير الى جهه اهل الدين هذا اللي بدك عليه. اعتذر بالكثير لكنه استقل. وهل من عليه؟ اما اللئيم ايش نعطف؟ فدل على انهم فراق لا يقومون على الله بطاعاتهم وعباداتهم. ومن اذكارهم يا رب استغفرك ان نكون نحن عبدنا او اوكلنا قليلا اخر. وقد يكون المعنى انهم ينامون قليلا من الليل ومع ذلك يستغفرون من نوم هذا. يا رب الافضل ان نقوم الليل كله لكن هذه طاقتنا فيستغفرون من نومهم. نعم الثلاث كانوا عجيبين الصلاه والنساء وجواري الخصومه. الصلاه والنساء وجواري الخصومه مخرج الخطبه بنفس ما حتى يعني الوقت ما يسعه. يروي اهل القواعد ان عيسى بن ميمون ابا يزيد عليه رحمه الله كان طفل صغير في 30 سنوات في السنوات بعثه والده الى الكتاب ما كان في مجاله يعلمه بالشيخ قراءة القرآن والعربية وكذا. أرسل إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم. كان الشيخ يقتل صوت المتجمل إلى تسليم مثل ما قلت لك كان يحفظ المياه. فقرأ يا أيها المتجمل قل الليل إلا قد نصر إلا قول إن هذه تزكية. رجع الولد للبيت قال يا أبتاه أخذنا هذه السورة لمن هذا القطاع يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. قال ولد يا بني هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولماذا لا تصنع شيئا يفعله رسول الله؟ قال يا بني هذا القيام يحل على رسول الله وعلى هذا القول. لا مفروض تقوم عليه. وذهب الولد في اليوم الثاني وتعلم بقية السورة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى منه وطائفة من الذين معك. رجع الولد قال يا أبتاه إني أسمع في تتمة السورة قول الله عز وجل أن طائفة كانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ قال هم أصحاب النبي يا بني. قال يا أبتاه وأي خير في ترك ما فعله الرسول وأصحابه؟ أي خير؟ صلاة الله. فكان الأب بعدها يلازم قيام الليل دائما. فكيف الولد قال وجد لقي أباه يقوم إليه. فقال يا أبتاه أيقظني كل يوم حتى أقوم معك يعني حتى أتعلم. فقال يا بني لم إنك فقير. فقال يا أبتاه إذا كان يوم القيامة وصدر الناس أشتاتا لمروا أعماله يوم تعلو وجوه الحج القيوم سأقول لربي يا رب طلبت من أبي أن يعلمني قيام الليل فلم يفعل فما رأيك في هذا؟ وصار ينقل فيقف الأب إلى جانبه كما ذكر في التاريخ كل الجهد كم في سلاطين كيف تمر عليه وينقضي ذكرها وما اعتبارها ما وينه تذكر واحد من السلف تحيا به بالكل وقد يكون مذكورا ما هو معروف يعني مؤذى هذا من الحكمة. لذلك الان علماء الغرب في اضخمهم الان يقول لا ما عندنا الا الاسلام لكن يحتاج الى امرين ان يتخلق به اهله وان ينساه به اليك حتى تتزوج عليه. نعم كان انتظار النساء السلف على هذا المنوار. سليمان التيمي نعم كان له زوجتان فكان يقسم الليل بينه وبينهما وبينهما وبينهما اثلاثا هذا رياح عبدي من عباد التابعين تزوج امرأة فؤاد فأراد أن يختبرها. هي عاكسة قبل رياح قمة القيامة قمة التقوى قمة الصلاة أراد أن يختبرها كما وصفت له. فلما قامت إلى عجينها قال أأتي بخادمة بخادم من الخادم من الذكر والأنثى حتى الليل ما تمازم واحد من الرجل الأخير أأتيك بخادم فقالت انا تزوجت رياحا العبسي العابد ولم اتزوج جبارا لويش الخالق. ثم قال لها اذا كان انتظار الربع الثاني من الليل انتظر كان قيام الليل جاء الربع يا رياء ما قال ما ربط يا رياء يا رياء ما قال قالت لهم يا رياء حتى المعسكرون وهذا المحسنون ليس شعري من غشي فيك من قلبي عنك انك عارف تقول اي ليل هذا حتى المعسكرون وهذا المستغفرون او المحسنون ليس شعري من غشي فيك قال لي عنك عادل من عباد التابعين ما لي كيف هذه العباده حتى الجوائز الحسن ابن صالح ابن حيي الهمداني عليه رحمه الله من علماء السلف كان عندهم نعم جاء يصور في علي فقط فلما وصلت الى اهل البيت الجديد خرج بعد ان انصرف اليه وصح تقول يا عبد الله الصلاه يا اهل البيت الصلاه الصلاه فقال اهل البيت افلا الفجر بعد صلاه الصبح قالت ويلكم لا تصلون الا المكتوبه قال نعم قالت ليس يصلي الا المكتوب ان تصلي معه ربيعه الحسن وقالت يا سيدي جئتني الى قوم هم اهل سوء لا يصلون بالليل اسالك بالله الذي لا اله غيره ان تردني فردها كما ذكر ذلك العلم في اعتقادي في الصفحه 280 ردها نعم هذا ابتداء من اشيم العبري عليه رحمه الله تابعي جليل روى عن ابن عباس وعن كثير من الصحابه قال ليس بن المبارك كان اشيم مصلي الخيام يطلع من البيت في غاب قريب جنبه فيصلي فيها الليل حتى ما احد يراه ورصده رجل يوم القيامه فبات في الغابة ينظر الى رجل يراقب صله بن اشيم يقول رجل صلى الله واذا بليله ياتي والسبع قد جفا اتى فالتفت صله الى الاسد وقال قم ايها السبع وابتغي الرزق من غير هذا المكان فقال صلى الله فقام الاسد وتمطى وتساءل ووقف صله يصلي كان شيئا لم يقع وكان يقول في دعائه اللهم ان صله ليس اهلا للجنه اللهم ان صله ليس اهلا للجنه اللهم ان صله ليس اهلا للجنه اللهم اعذه من النار هكذا كان أرأيتم كيف إن قيام الليل مدرسة ينبغي أن نحمل أنفسنا ولرحمة الله عز وجل أنه سمح لك ولو بركعتين تصلي ثمانية صلي ركعتين أقل ركعتين وأكثرها ثمانية وكثر من تقيلة لا حرصت لا ما شئت تطوعا لله تبارك وتعالى حتى أن يكون ممن انضم تحت رواء النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا أستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله